بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان: وكلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسلمين، وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعليا ومن تولاهما، والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ومن تولاهم. ولكن الفساد الظاهر كان في الخوارج من سفك الدماء وأخذ الأموال والخروج بالسيف، فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بقتالهم والأحاديث في ذمهم، والأمر بقتالهم كثيرة جدا، وهي متواترة عند أهل الحديث، مثل أحاديث الرؤية وعذاب القبر وفتنته وأحاديث الشفاعة والحوض. وقد رويت أحاديث في ذم القدرية والمرجئة، روى بعضها أهل السنن كأبي داود وابن ماجة، وبعض الناس يثبتها ويقويها، ومن العلماء من طعن فيها وضعفها. ولكن الذين ثبت في ذم القدرية ونحوهم هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وأما لفظ الرافضة فهذا اللفظ أول. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحتى لا نفقد التسلسل الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وفي هذا الفصل بيّن أسباب الخروج عن الحق، وأن سبب الخروج عن الحق يرجع إلى إما إلى سوء القصد، وإما إلى سوء الفهم. هذه قاعدة ذكرها رحمه الله في ابتداء كلامه، ثم بعد ذلك ذكر لذلك أمثلة من البدع التي وقعت في الإسلام. فابتدأ أولا بأول بدعة، وهي بدعة الخوارج، ثم بعد ذلك بالشيعة، وذكر الفروق بينهما، وسيستمر إلى نهاية الفصل، إلى نهاية هذا الفصل، في ذكر البدع التي حدثت، ويشير في كل بدعة يذكرها إلى سبب انحرافها. وهذا من الفرقان بين الحق والبطلان، أن تعرف ما هو الذي خرج بهذه الفئة، أو ما هو الذي شبه على هذه الطائفة فأخرجها عن الحق إلى البطلان. فالكلام ليس حرضا تاريخيا، ليس له اتصال بموضوع الكتاب، بل هو متصل بموضوع الكتاب. فالكتاب موضوعه ماذا؟ الفرقان بين الحق والبطلان، أو الحق والباطل، وأسباب الخروج على الحق والوقوع في البطلان والباطل هو سوء القصد أو سوء الفهم. وما ذكره إنما هو نماذج تطبيقية وأمثلة عملية لهذه القاعدة، وما يندرج تحت كل فرع منها سوى القصد أو سوى الفهم في مسالك الفرق. نعم، ذكر رحمه الله من جملة ما تميز به الخوارج عن غيرهم من الفرق أنهم سفكوا الدم الحرام، ولم يقتصر ضررهم وفسادهم على الاعتقاد الذي لا أثر له في العمل، بل كان ذلك اعتقادا مفسدا للعمل الذي نشأ عنه ونتج عنه فساد عريض في أمة الإسلام. فلذلك جاءت الأحاديث الكثيرة في التحذير منهم وبيان خطرهم والأمر بقتالهم بخلاف بقية الفرق. نعم، ولذلك قال: وإنما كان هذا للخوارج، تميزوا بالإمام والجماعة، هذا فيما سبق، والدار وسموا دارهم دار الهجرة وجعلوا دار المسلمين دار الكفر. ثم قال رحمه الله بعد أن فرغ من بدعتي قال أيضا ولكن الفساد الظاهر كان في الخوارج من سفك الدماء وأخذ الأموال والخروج بالسيف. فلهذا لما تميزوا به من شدة البلاء الحاصل بهم والضرر الناتج عن اعتقادهم سواء كان فسادا في الأديان أو في الأنفس أو في الأموال أو في الأعراض جاء فيهم التحذير والتنفير من طريقهم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على وجه متواتر بين. يقول وأما القدرية وقضية حديث في ذم القدرية والمرجئة وذكر أن أكثر أن من العلماء من يصحح ومن يضاعف ثم انتهى إلى أن غالب ما يأتي في ذم هؤلاء إنما هو عن ابن عمر وابن عباس لأنهم شهدوا هذه الفتنة من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تطرق بعد ذلك إلى الرافضة وهم فرقة من فرق الشيعة وسيبين الآن كيف حدثت هذه البدعة ووجه ارتباطها بالتشيع ويشير إلى الفرقة في الشيعة تكلم عن أشدهم ضررا وهم الاثنى عشرية الإمامية وأخفهم بعدا عن الحق وهم الزيدية. يقول رحمه الله وأما لفظ الرافضة فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام لما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المئة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك واتبعه الشيعة فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما وترحم عليهما فرفضه قوم فقال رفضتموني فسموا الرافضة. فالرافضة تتولى أخاه أبا جعفر محمد بن علي والزيدية يتولون زيدا وينسبون إليه ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة إمامية. ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم ومحمد بن علي هؤلاء أخوان زيد بن علي بن الحسين بن علي ومحمد بن علي بن الحسين بن علي هذان أخوان وإليهما تنتسب هاتان الفرقتان الرافضة يعظمون محمد والزيدية يتبعون زيد رضي الله عنهم ورحمه. نعم. ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله. الآن ذكر البدعة وذكر سببها سبب الابتداع هناك تشيع والخوارج ذكر سبب خروجهم وأصل ضلالهم هنا أيضا ذكر سبب خروجهم وأصل ضلالهم. يقول رحمه الله ثم في آخر الصحابة حدثت القدرية وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده وظنوا أن ذلك ممتنع وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي لأنهم ظنوا أن من علم ما أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه وظنوا أيضا أنه إذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسد. فلما بلغ قولهم بإنكار القدر السابق للصحابة هذا غلط فلما بلغ قولهم بإنكار القدر السابق للصحابة أنكروا إنكارا عظيما وتبرأوا منهم حتى قال عبد الله بن عمر أخبر أولئك أني بريء منهم وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وذكر عن أبيه حديث جبريل، وهذا أول حديث في صحيح مسلم، وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة أيضا مختصرا. ثم كثر الخوض في القدر، وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام وبعضه في المدينة، فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب المتقدم، وصار نزاع الناس في الإرادة وخلق أفعال العباد، فصاروا في ذلك حسبين. النفاة يقولون لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئا من أفعال العباد. وقابلهم الخائضون في القدر من المجبرة مثل الجهم بن صفوان وأمثاله، فقالوا ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة، والأمر والنهي لا يستلزم إرادة. طيب، الآن المؤلف رحمه الله ذكر بدعة القدرية، والقدرية هم قوم ضلوا في باب القدر، وهو من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان أحد إلا بها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بعلم الله السابق، والثاني بكتابته، والثالث بمشيئته، والرابع بخلقه. لا يتم الإيمان بالقدر لأحد إلا أن يكمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة، بها يتم الإيمان بالقدر. المؤلف رحمه الله ذكر أصل ضلال هؤلاء في قدر الله عز وجل، قال: وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله، أي لم تستوعب عقولهم قدر الله جل وعلا. والجمع بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، الإيمان بالقدر هو أن تؤمن بأنه ما من شيء في الخلق إلا في الكون إلا وهو بعلم الله وكتابته السابقة، وأنه شاءه وأنه خلقه جل في علاه سبحانه وبحمده، إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فالآيات واضحة وجلية في تقرير هذا الأمر. هذا ما يتعلق بالقدر والخلق. أما ما يتعلق بالشرع فالله تعالى أمر ونهى، أمر بطاعته ونهى عن معصيته. لم يستطع القدرية أن يجمعوا بين الأمرين، بين حكم الله القدري وبين حكمه الشرعي، فقالوا إن هناك تعارضا بين الحكم القدري والحكم الشرعي، فقالوا في ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله، قال: وقالوا وظنوا أن ذلك ممتنع أن يأمر بشيء ولا يمتثله العباد وهو خالق أفعالهم. قال: وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي. يعني قالوا إذا كان الأمر كذلك، إن الله تعالى قدر مقادير الخلق وأمر بالشرائع ورتب على ذلك الوعد والوعيد، فمعنى هذا أنه ما كان من العباد قبل وقوعه لا يعلمه الله، لأنه لو علمه لما أمر بخلاف ما يقع، لأنه لو علمه لما أمرهم بخلاف ما قدره عليهم، هكذا قالوا. طبعا هذا من الشبهة الكبرى التي ظل بها القوم. يقول: ومن يعصي، قال: لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه، وظنوا أنه إذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسد. هذه شبهتهم، هذا ضلالهم. وطبعا الجواب على هذا أن الله تعالى خلق الخلق وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، وهم في هذا الخلق كله وفي جميع ما يكون منهم بين عدله وفضله أقام الحجج وبين الطريق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. فليس هناك من هو ممنوع عن الطاعة بمعنى أنه يريدها لكن يحال بينه وبينها، بل التوفيق بين القدر والشرع، أن تعلم أن الله لا يظلم الناس شيئا. كما جاء عبد الله بن فيروز الديلمي إلى جماعة من الصحابة، فجاء إلى زيد بن ثابت كما في المسند بإسناد جيد، فقال إن في نفسي شيئا من القدر فحدثني لعل الله أن يذهبه عني. فقال زيد إن الله لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هنا المفتاح، إن الله لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع لهم. فبين أن مفتاح حل قضية القدر أن تؤمن بكمال عدل الله عز وجل، إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد. طبعا نحن لسنا في صدد الإجابة عن هذه الشبهة، يعني نحن الآن لا ندرس هذا أو نقرأ هذا الكتاب حتى نذكر شبهة القدر وكيف يجاب عنها، فهذا له محل آخر، إنما ذكرناه من باب يعني حتى لا تعلق الشبهة أو تذكر الشبهة دون أن يذكر جوابها. فما شبه به هؤلاء مجاب عليه بأجوبة مفصلة بينة ظاهرة تطمئن لها القلوب. وإذا عجز الإنسان وصل إلى أن عقله لا يستطيع أن يستوعب، فنقول له كما قال الصحابة لهذا الرجل له عبد الله بن فيروز الديلمي، أيقن بأن الله لا يظلم الناس شيئا، واعلم أنه يجب أن تؤمن بالقدر، وذلك واعلم أنه لو أنك لقيت الله تعالى بمثل جبل أحد ذهب، واعلم أنك لو أنفقت مثل أحد أحد جاء واعلم أنك لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. فأعطوه المفتاح وبينوا له وجوب الإيمان بالقدر، وهذا ينفي الشبهة. إذا ما استطاع الإنسان هنا يقول القدر سر الله في خلقه، سر لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وبالتالي سلم، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، لا تقف حديث الشبهات والتشكيكات وتجعل قلبك غرضا لسهام إبليس وتشكيكاته. أيقن في قوله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيدين، الله لا يظلم الناس شيئا، وتنحل المشكلة. الأمر الثاني ذكر بعد ذلك موقف الصحابة من هذه البدعة، وهو الإنكار لها وردها وما كان منهم رضي الله عنه من بيان خطورتها. يقول ثم كثر الخوض في القدر، وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام وبعضه في المدينة، فصار مقتصدوهم. طبعا لما أنكر الصحابة القدر أول ما ظهر كان أصحابه يقولون بأن الله لا يعلم ما يعمل الخلق، لا يعلم ما يعمل الخلق، يعني نفوا العلم السابق المتقدم. فأنكر عليهم الصحابة وبينوا خطورة هذا القول، وأنه لا بد من الإيمان بأن أنه ما كان شيء أو ما يكون شيء إلا بعلم الله السابق، فرجعوا عن هذه العقيدة. ولذلك قال فصار مقتصدوهم، هذه المرحلة الثانية من مراحل هذه البدعة، الرجوع عن نفي العلم المتقدم، نفي علم الله السابق للحوادث. القدرية الأول أو الأوائل كانوا ينفون علم الله السابق للحوادث، فلما كفرهم الصحابة كفروا هذا القول بينوا خطورته وضلاله رجعوا عنه، ولذلك قال فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق أي العلم بما يكون قبل وبالكتاب المتقدم يعني أن الله علم ذلك وكتبه، لكن صار النزاع يقول صار النزاع في الإرادة وخلق أفعال العباد يعني في المشيئة والقدرة. وهذه هي مراتب القدر الأربعة التي ذكرناها قبل قليل: علم، كتابة مولانا، مشيئته، وخلقه فهو إيجاد وتكوين. هذا البيت الذي ضم المراتب الأربعة على المراتب القدر. يقول رحمه الله: وخلق فصاروا في ذلك جزئين، منهم صاروا جزئين القدرية، قدرية نفاة وقدرية غلاة في الإثبات. ولذلك قال النفاة يقولون لا إرادة إلا بمعنى المشيئة. هنا هؤلاء فسروا الإرادة، فسروا المشيئة بالإرادة الشرعية التي لا تستلزم الوقوع ولا تتعلق، التي لا تستلزم الوقوع ونعم التي لا تستلزم الوقوع، ونفوا الإرادة الخلقية القدرية الكونية، وهي أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ففسروا المشيئة بالإرادة الشرعية الدينية وهم القدرية. قال رحمه الله: وقابلهم الخائضون في القدر، يعني الذين تكلموا فيه على وجه الإثبات بغلو وإفراط، من المجبرة مثل الجهم بن صفوان وأمثاله. قال فقالوا: ليس الإرادة إلا بمعنى المشيئة. هؤلاء فسروا الإرادة الشرعية بالإرادة الكونية، يعني هو ما في فرق. شفنا يقول لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، والآخرون ماذا قالوا؟ ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة. العبارة واحدة أو مختلفة؟ واحدة أو مختلفة؟ مختلفة وش الاختلاف؟ لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، وليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة. وين الاختلاف؟ لما قبل النظر الكلام كله نفي، لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، وليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة. الأولى تعم الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لا نفيها للجنس. طيب تشمل الكل، فلا إرادة إلا المشيئة. أي نعم، اللي هي إيش؟ تشمل الإرادة، يشمل الإرادتين، اللي هو إيش؟ الإرادة. لا إحنا قلنا هي الجملة واحدة في مفادها أنهم نفوا أحد نوعي الإرادة. الإرادة نوعان: إرادة شرعية هي التي بها الأمر والنهي، وإرادة قدرية كونية وهي التي بها يكون ما في الكون من حوادث، وهي حكم الله الكوني. المشيئة هل تنقسم أو لا تنقسم؟ المشيئة ما تنقسم. المشيئة تنقسم أو لا تنقسم؟ لا تنقسم. لا تنقسم. المشيئة فما هي المشيئة؟ هل هي الإرادة الشرعية أو هي الإرادة القدرية؟ لا. المشيئة ما هي يا أخوان؟ المشيئة هي الإرادة القدرية. نعم. المشيئة هي حكم الله الكوني، والإرادة القدرية هي حكم الله الكوني. الكوني. نعم. وأما المشيئة الشرعية فهذه ليست لا تفسر بالمشيئة. نعم. المشيئة لا تنقسم. هنا يقول في الحالين أو في البدعتين في الطائفتين كلاهما قال لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، لكنهم اختلفوا في تفسير الإرادة وفي تفسير المشيئة. فأولئك قالوا لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، المقصود الإرادة الشرعية. وأما الآخرون فقالوا الإرادة كل ما أراده الله فهو بمشيئته لا بد أن يقع، وهو من محبوباته. ولذلك ظلوا قالوا ليست والأمر والنهي لا يستلزم إرادة، بل هو مشيئة، يعني ليست هناك نفوا الإرادة. مختصر العبارة القدرية النفاة نفوا الإرادة الكونية، والقدرية المجبرة نفوا الإرادة الشرعية. هذا مختصر الكلام. نعم. وقالوا العبد الآن أيضا يواصل في تفسير بدعتهم، وقالوا العبد لا فعل له البتة ولا قدرة، بل الله هو الفرقة الثانية وهم القدرية المجبرة. نعم. وقالوا العبد لا فعل له البتة ولا قدرة، بل الله هو الفاعل القادر فقط. وكان جهم مع ذلك ينفي الأسماء والصفات، يذكر عنه أنه قال لا يسمى الله شيئا ولا غير ذلك من الأسماء التي تسمى بها العباد إلا القادر فقط، لأن العبد ليس بقادر. وكانت الخوارج قد تكلموا في تكفير أهل الذنوب من أهل القبلة. الآن انتهى من بدعة القدرية المتعلقة بباب القدر. القدرية لم يقتصروا في انحرافهم على ما يتعلق بالقدر، بل خلطوا معه شيء آخر يتصل بالخوارج، وهو ما يتعلق بالأسماء والأحكام، الإيمان، مسائل الإيمان. فظلوا في مسألة الإيمان ويتصلون في هذا مع، أو تقول في هذا مع الخوارج، ولذلك عاد إلى ذكر الخوارج. وكذلك الخوارج قد تكلموا في تكفير أهل الذنوب، جاء بهم هنا كمقدمة لذكر مزيد من الانحراف الذي وقعت به القدرية، ليس الخوارج تقضينا منه، لكن يتكلم عن القدرية فيما يتعلق بانحرافهم في باب الإيمان، مسائل الإيمان. نعم. وكانت الخوارج قد تكلموا في تكفير أهل الذنوب من أهل القبلة، وقالوا إنهم كفار مخلدون في النار، فقاد الناس في ذلك، وقاد في ذلك القدرية بعد موت الحسن البصري، فقال عمرو بن عبيد وأصحابه لا هم مسلمون ولا كفار، بل لهم منزلة بين المنزلتين وهم مخلدون في النار، فوافقوا الخوارج على أنهم مخلدون، وعلى أنه ليس معهم من الإسلام والإيمان شيء، ولكن لم يسموهم كفارا، واعتزلوا حلقة أصحاب الحسن البصري مثل قتادة وأيوب السختياني وأمثالهما، فسموا معتزلة من ذلك الوقت بعد موت الحسن. وقيل إن قتادة كان يقول أولئك المعتزلة. هذه بدعة ثانية مضافة إلى بدعتهم السابقة في القدر، هي بدعتهم في مسائل الإيمان والأحكام. الأسماء والأحكام يطلق، هو بحث يتصل بمسائل الاعتقاد يتعلق بباب الإيمان. الإيمان أصل الإيمان، ما حقيقة الإيمان، ما هي؟ فهذا ما سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله في بقية هذا الفصل. رأيتم نواصل القراءة لنقف على الفصل إن أمدانا، فحسن. وإن رأيتم نقف على هذا وكلنا نبدأ الدرس بعد الإجازة، طويل ما يمدين عليه، فعيد الفصل. طيب. إذا نقف على هذا، نقف على هذا. سم له الجانب.